بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، كشف الله به الغمة ووحد الأمة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله وسلم وبارك على جميع أنبيائه ورسله، وجعلنا الله تعالى من أتباعهم وفي الجنة من أصحابهم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، إن الله جل وعلا بعث رسله وأمر الناس بطاعتهم واتباعهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وبين الله تعالى أن دين هؤلاء الرسل واحد، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا نوحي إليه، وما أرسلنا من قبلك من نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأنبياء أولاد علات، دينهم واحد لكن شرائعهم شتى، ولقد جعل الله تعالى لهؤلاء الأنبياء دلائل بينات وآيات واضحات تجعل الناس يؤمنون بأن هؤلاء هم أنبياء مبعوثون من عند ربهم جل جلاله. ولقد جعل الله تعالى هذه الآيات التي يجعلها للأنبياء موافقة للعصر الذي يعيش فيه هذا الرسول. موسى عليه السلام لما بعث في عصر قد كثر فيه السحر وخوارق العادات، جعل الله تعالى له من الآيات ما في ظاهره هو خارق للعادة، فكان يخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين، ويلقي العصا فإذا هي حية تسعى، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر. عيسى عليه السلام لما بعث في عصر قد كثر فيه الطب وأنواع العلاج، جعل الله تعالى له من الآيات ما هو في ظاهره مشابه لما يفعله قومه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلقد جمع الله تعالى به له من أنواع الآيات ما بهر البريات، حتى إن اليهود والكفار من قريش إلى غيرهم من الناس في عصره لم يكونوا يستطيعون أن يكذبوه في دواخل نفوسهم، إنما كانوا يكذبونه بألسنتهم فيجحدون به، لكنه تستيقن أنفسهم في كثير من الأحيان صدقه عليه الصلاة والسلام. الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه. قريش كانت تكذبه عليه الصلاة والسلام بألسنتهم، لكنهم يعلمون في دواخلهم أنه عليه الصلاة والسلام صادق. أو لم تسمع أبا طالب وهو يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عجبا، ما دام أنك تعلم أنه من خير أديان البرية دينا فلماذا لا تتبع؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وفي شعر آخر له يمدح النبي عليه الصلاة والسلام مدح المصدق بنبوته، لكنه يكذب في ظاهره خوفا من قومه حتى مات على ملة قومه، فكان يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، إلى آخر الأبيات التي يدعو فيها، التي يبين فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما يدعو إليه. كل هؤلاء الأنبياء قد جعل الله تعالى لهم من أنواع الآيات البينات ما يبهر به البريات. فنوح عليه السلام جعل الله تعالى له من الآيات ما لما كذب بها قومه أدى بهم ذلك إلى وقوع العقوبة عليهم، فدعا عليهم بثلاث كلمات: قال ربي إني مغلوب فانتصر. هذه الثلاث كلمات تشققت لها أبواب السماء بهذا الماء العظيم، وتشققت لها الأرض وتفجرت، حتى حمله الله تعالى على تلك السفينة على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هؤلاء الأنبياء قد جعل الله تعالى لهم هذه الآيات. ولو ذهبنا نقف على آيات الأنبياء المتنوعة لطال بنا المقام، بل لو أردنا أن نقف على آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لاحتجنا لذلك إلى كلام كثير ربما يمتد إلى ساعات طوال. يكفي أن تعلم أن البيهقية والأصفهانية وجموع من أهل العلم قد ألفوا في نبوته في دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام ألفوا في ذلك مؤلفات حتى بلغت عند بعضهم إلى 7 مجلدات وإلى 9 مجلدات كلها يذكرون فيها دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حتى لا يملك القارئ فيها إلا أن يصدق بنبوته صلى الله عليه وسلم. نعم هذه النبوة كما قال الله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا بحفظنا وعنايتنا وولايتنا. لعلنا نقف في هذا المقام على 5 أنواع من آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت الأنواع كثيرة ولو ذهبنا نقف عليها لطالبنا المقام، لكني في كل نوع سوف أذكر مثالا أو مثالين، لأن كل نوع من هذه الأنواع يحوي تحته أمثلة كثيرة من سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. فلو ذهبت تسير على هذه الأنواع وتمضي فيها وتتلمس ما فيها لاحتجت أيضا إلى أن تعددها في وقت طويل، لكني ساقف معكم على شيء هو من ألطف وأحسن ما ورد فيها. أيها الأحبة الكرام، آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: آيات ودلائل تتعلق بالأفعال، وآيات ودلائل تتعلق بالأقوال. أما الآيات التي تتعلق بالأفعال فهي كتكثير الطعام القليل، وكنبع الماء بين أصابع عليه الصلاة والسلام، وكشق القمر حتى صار في القتين، هذه من آيات الأفعال. وهناك آيات في الأقوال كإخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات مثلا، إلى غير ذلك من الأمثلة التي سيأتي معنا طرف منها. أول هذه الأقسام إخباره عليه الصلاة والسلام بأنواع من المغيبات، وهذا له قسمان أيضا، فقد يخبر بغيب لم يقع بعد فيقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أو قد يخبر بغيب وقع لكنه وقع في بلد آخر فيخبر بأمر وقع في اليمن مثلا، أو وقع في الشام، أو ربما وقع في المدينة أو في خيبر، فيكون الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام تماما. من ذلك ما رواه موسى بن عقبة في مغازيه أن سعد بن معاذ كان بينه وبين أمية بن خلف إخاء في أيام الجاهلية، فكان أمية بن خلف إذا أراد أن يسافر إلى الشام يخرج من مكة شمالا فيمر بالمدينة فينزل عند سعد ابن معاذ، ينزل عنده يوما أو يومين يرتاح ثم يكمل طريقه إلى الشام، وإذا رجع من الشام جنوبا فإنه يمر بالمدينة أولا ثم يمضي منها إلى مكة، فكان أيضا يرتاح عند صديقه سعد بن معاذ أياما. سعد بن معاذ يفعل الشيء نفسه، إذا أراد أن يمضي إلى اليمن أو صارت له حاجة في مكة يمضي ويجلس عند أمية بن خلف يرتاح عنده يوما أو يومين. لم تقع حروب بعد بين المسلمين وقريش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجر إلا قبل وقت يسير، فجاء في يوم من الأيام سعد بن معاذ أقبل إلى مكة في حاجة، نزل عند صديقه أمية بن خلف، وهو نازل قال سعد بن معاذ لأمية بن خلف، قال يا أمية انظر لي ساعة خلوة أريد أن أطوف بالبيت. قال له أمية إذا انتظر، إذا تعالى النهار واشتد الحر يعني قبيل الزوال بقليل قبيل الظهر الناس يأوون إلى بيوتهم، أخرج أنا وأنت وتطوف بالبيت يكون ما في زحام ولا يرانا أحد في الطريق يعني يصطنع معنا مشاكل. فلما تعالى النهار أخذ أمية بن خلف بيد صاحبه وخرجا. في أثناء الطريق ما لقيهم مملوك من ملك مكة أو أمه من الإماء أو رجل من الضعفاء، فإذا بفرعون هذه الأمة، فإذا برأس الكفر، فإذا بأبي جهل هو الذي يلقاه. لقيهما في الطريق فقال أبو جهل لأمية بن خلف، قال يا أمية من هذا معك؟ قال هذا أخي اليثربي. قال من يثرب؟ قال نعم. فغضب أبو جهل قال آويتم محمدا والصبات معه، صبات جمع صابئ الذي غير دينه، قال آويتم محمدا والصبات معه ثم تأتي تريد أن تطوف آمنا بالبيت، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فغضب سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد غير متعود واحد يعني يسخر منه ويهزئه بكلمات، وأنا أي واحد؟ أنا سيد من سادة قومي في المدينة. فغضب سعد وقال لئن منعتني يا أبا جهل من هذا، لئن منعتني الطواف بالبيت لأمنعنك ما هو أحب إليك من ذلك. قال تمنعني ماذا؟ أنتم عندكم كعبة في المدينة تمنعني منها؟ تمنعني من ماذا؟ قال أمنعك طريقك إلى الشام. صحيح نحن ما عندنا كعبة، لكن أنت لك قوافل تمضي إلى الشام، تسير شمالا وتمر بالمدينة، أقطع الطريق عليها أنا وقومي. غضب أبو جهل قال والله ما تقدر. قال بل أقدر. ثارت بينهما الخصومة. أمية بن خلف المسكين تورط، يلتفت يمين إلا هذا سيد من سادات قومه في المدينة سعد بن معاذ، يلتفت يسار إلا هذا سيد من سادات قومه في مكة أبو جهل. المسكين ما يدري يفزع مع هذا ولا مع هذا، فمالت نفسه إلى أبي جهل والتفت إلى سعد قال يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم، هو أبو جهل وسمونه أبو الحكم، قال لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي. سعد غسل يده من السنين والتفت إلى أمية قال وأنت دعني منك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا نقتلك. قال ها محمد قال لكم أنكم تقتلونني؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد أبدا، لكن قال لكم ستقتلونني في مكة أم في غيرها؟ مسألة أن يقتل هذه منتهي صدق، لكن يريد يتأكد. قال ما أدري، هو قال سنقتل ستقتلون أمية بن خلف لكن والله ما أدري في مكة في غير، المهم أنت مقتول، مقتول بأيدي المسلمين. فترك أمية بن خلف الاثنين ومضى ينتفض ويكلم نفسه يقول والله ما يكذب محمد أبدا، والله ما يكذب محمد أبدا، حتى دخل على امرأته قال يا أم صفوان. قالت نعم. قال أعلمت ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت وماذا قال؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم يقتلونني. قالت والله ما يكذب محمد أبدا، لكن بيقتلونك في مكة أم في غيرها؟ قال والله ما أدري، لكن لك علي عهد ألا أخرج من مكة أبدا. مكة فيها الحرس، فيها عبيدي ومماليكي، فيها قومي، لن أخرج من مكة أبدا. مضت الأيام فأقبلت قافلة لقريش ومرت بطريق قريب من المدينة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، فأرسل أبو سفيان إلى مكة يستنصرهم ويستخرجهم للخروج للدفاع عن قافلتهم. فجعل أبو جهل يطوف في الناس يقول أيها الناس انفروا إلى قافلتكم دافعوا عنها. كل الناس في مكة تجهزوا للخروج للقتال إلا واحد، من هو؟ أمية بن خلف جالس. أبو جهل يذهب ويجي والناس يتجهزون، وأمية بن خلف جالس في ظل الكعبة. مر أبو جهل مرة مرتين وأمية جالس، فوقف عليه أبو جهل قال يا أمية يا أبا صفوان. قال نعم. قال تجهزت؟ قال ما أريد أن أخرج. قال عجبا، إنك متى جلست جلس الناس معك، أنت لست أي واحد، أنت سيد من السادات، إن جلست جلس الناس معك. قال أما تذكر ما قال لي أخي اليثربي؟ قال يا أبا صفوان أخرج معنا، أنت الآن تخرب علينا الجيش كله. قال ولا أتحرك من مكة أبدا. أبو جهل صحيح أنه كافر وضال لكنه ذكي، مضى وأحضر مبخرة وضع فيها جمرا وضع عليها كسرة عود بخور، ثم أقبل إلى أمية وهو جالس مع قومه رجاله سيد، قال يا أبا صفوان خذ تطير، إنما أنت من النساء. قال ها النساء؟ قال نعم، لو أنك رجل طلعت تقاتل مع الرجال، لكن نقعد مع الحريم وإحنا نطلع نقاتل. غضب أمية وضربها المبخرة وقام إلى بيته. يا أم صفوان جهزيني. أجهزك إلى أين؟ قال سأخرج معهم. قالت أما تذكر ما قال أخوك اليثربي؟ قال سأخرج معهم مرحلة أو مرحلتين ثم أرجع. يعني الطريق إلى المدينة طويل 500 كيلو، سأمشي معهم أكيد سينزلون للغداء، سينزلون للعشاء، سينزلون للمبيت، فإذا نزلوا منزلا وهم 1300 سوف أغافلهم وأرجع. صار أبو جهل أذكى، كلما نزلوا منزلا وأقبل أمية وجلس على جلس عند بعيره ينتظر أن ينشغلوا بالارتحال ليهرب، أقبل أبو جهل ووقف آخر الجيش ثم قال ارتحلوا، قم يا أمية أنت أول واحد ترتحل. ويقوم أمية ويمشي، فات عليه المرحلة الأولى، يقف عند الثانية ثم يا أبا يا أيها الناس ارتحلوا، قم يا أمية. فلم يزل يسوقه سوقا حتى وصل إلى مكان بدر، ثم قتل بأيدي المسلمين، وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من إخباره عليه الصلاة والسلام بشيء من المغيبات. من إخباره أيضا عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر دعته امرأة يهودية إلى طعام، فأقبل صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد حاصروا خيبر وقتا طويلا حتى جاعوا وتعبوا وأرهقوا وأصابهم الحاجة. فلما وضعت هذه المرأة اليهودية هذا الطعام أقبل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وجلسوا حول هذه الشاة المشوية المصلية، فأقبلوا، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه الذراع ونهش منها نهشة، صاح بأصحابه ليقفوا عن الطعام فتوقفوا، ثم وضع الذراع قال ادعوا لي من ها هنا من اليهود، فدعوهم له، فأقبل رؤساؤهم وقفوا بين يديه صلى الله عليه وسلم، قال لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر يهود هل أنتم صادقين إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم نصدق، معقول نكذب علينا؟ نصدق نصدق. فقال صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ هذا الفخذ من اليهود كانوا ينتسبون إلى جد جبان، وإذا سئلوا في معرض الافتخار من أبوكم انتسبوا إلى جد آخر، هو في الحقيقة ليس جدا ليهود خيبر، جد ليهود آخرين، لكنهم ما يريدون أن انتسبوا إلى جدهم الجبان، فإذا افتخروا انتسبوا إلى جد آخر، قالوا أبونا فلان لذاك الآخر الشجاع. فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم نصدق، هالمرة نصدق، وإن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا. فقال صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلقون فيها. قال كذبتم، اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا يا معشر يهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ ليش؟ أنا ماذا فعلت؟ فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت ملكا متسلطا تموت ونبتت منك، وإن كنت نبيا لن يضرك، لكن من أخبرك؟ فرفع صلى الله عليه وسلم الذراع، قال أخبرتني هذه الذراع. لما أراد يأكلها من محبة الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قربها إلى فيه قالت لا تأكلني أنا مسمومة يا رسول الله. الذراع نفسها نطقت يا رسول الله لا تأكلني، لا لا تأكلني، هي ما تستطيع أن تدفع السم عن نفسها، لكنها ما تود أن تكون في بطن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسمومة. الذراع نطقت قالت يا رسول الله لا تأكلني أنا مسمومة. قال أخبرتني هذه الذراع. هذا النوع الأول من آيات نبوته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب هو من إخبار الله تعالى له، وإلا فنحن نعتقد عقيدة جازمة جميعا أن الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا ساحر ولا كاهن ولا مشعوذ، لا يمكن يتنبأ بالغيب القادم جازما به، لا يمكن أن يطلع على ذلك إلا الله جل وعلا، يعلم ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه وتعالى. علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب قد يكشف له أحيانا أنواع من الغيب لمصلحة، وهي الدلالة على صدقه ونبوة عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ثم قال إلا من ارتضى من إيش؟ من ساحر، من مشعوذ، من ولي، من رجل صالح، لا، إلا من ارتضى من رسول. ثم بين أنه حتى في معرفة الرسول بالغيب هناك حماية عليه، هناك حماية حتى لا يطلع على الغيب غيره، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فأي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب قل أنت كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء، مجرد أن يسأله حتى لو قال له ذلك الساحر أو العراف كلاما ولم يصدق ومضى، إنما مجرد أنه سأله عقوبته لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإن صدقه فقد قال فيه عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول، ما هو حاله؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إيش اللي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. فيكون قد كفر بالقرآن. كيف كفر بالقرآن؟ لأن الله تعالى قال في القرآن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأن صدقت إن هذا يعلم الغيب معناك كفرت بالقرآن. الله يقول لك ما يعلم الغيب إلا أنا، وأن تقول إلا فلان يعلم الغيب فقد كفر بالقرآن. قد يقول البعض كيف؟ يعني أنا ودي أصدق كلامك، لكن صراحة نحن نعلم أن بعض الناس يخبر بشيء من الغيب. الغيب يا جماعة ينقسم إلى قسمين، هناك غيب تام وغيب نسبي. مثال: الغيب النسبي هو الذي يكون غيبا بالنسبة إليك لكنه ليس غيبا بالنسبة إلي. مثلا مقدار المال الذي في جيبي هو غيب بالنسبة إلي، صح؟ أنت ما تدري، لكنه ليس غيبا بالنسبة إلي، فأنا أعلم كم في جيبي من المال. فلما تذهب أنت إلى لما يذهب الإنسان، ولا أنت إن شاء الله أطهر من أن تذهب، لما يذهب إنسان إلى ساحر أو إلى مشعوذ أو كاهن فيشتكي إليه من مرض عنده، وهل مشعوذ في بلاد بعيدة، فيأتي إليه هذا الإنسان ويقول له أنا والله ابنتي مريضة أو أنا مريض أو قد فعلت كذا، يسأل أي سؤال فيه نوع علم الغيب، فماذا نفعل؟ فيقول لذلك المشعوذ أنت ساكن في البلد الفلاني؟ يقول سبحان الله كيف عرف؟ أنت زوجك اسمها فلانة؟ الله يعرف. أنتم أختك هذه المريضة أو ابنك المريض أو كذا قد تزوجت أو قد زارتكم مرة فلانة وهي عمتك صحيح؟ يقول سبحان الله يعلم الغيب. هذا ما هو بغيب حتى يعلمه، هذا أنت تعلمه وأمك تعلمه وإخوانك يعلمونه والجن المرافقين لك يعلمونه، أليس كذلك؟ فهل صار غيبا؟ إنما هؤلاء السحرة والكهنة والمشعوذين هؤلاء لهم أصحاب من الجن يقدمون للجن قربات فيخبرهم أولئك الجن بحالك أنت. لكن لو قلت طيب يا ساحر أخبرني ما الذي سيحصل لي بعد ساعتين، لا يمكن يعرف، لأن هذا غيب لا يمكن يعرف أبدا. هذا هو الغيب التام الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. ولو قال لك بعد ساعتين أنت ستكون في المكان الفلاني أو في المكان الآخر لكان كل هذا ضرب من التوقعات دون أن يكون له حقيقة. ذكروا أن أحد هؤلاء الكهان والعرافين والمنجمين ممن يدعي علم الغيب عموما دخل مرة على أحد الخلفاء فرأى في حجر هذا الخليفة مولودا، فجاء هذا يريد يعني أن يتقرب إلى هذا الخليفة بنوع من القربة، فأقبل هذا الكاهن فقال يا أيها الخليفة، قال نعم، قال ألا أخبرك مستقبل هذا المولود؟ قال بلى. جعل ينظر في النجوم ويعد بأصابعه ويتكلم بطلاسم، ثم قال هذا سوف يكبر ويكون فارسا من الفرسان، وهذا سيكون ممن يقاتل بسيفين في وقت واحد، ما يحتاج يمسك بلجام الفرس وهو يقاتل، وهذا سيتزوج بنت الملك الفلاني الذي في البلد الفلاني وسوف يملكهم أيضا، وهذا سوف يحصل له كذا، وبدأ يذكرنا وسوف يرزق بكذا من الأولاد، وسوف تكبر المملكة في حياته، وسوف يحصل عنده كذا من الوزراء والعظماء، وسوف، وأخذ يطول الكلام وأعطاه جميع الميزات والخصائص. ثم انتهى ينتظر الجائزة، فقال له الخليفة: أصلا يا كذاب، هذا بنت وليس ولد. يقول هذا بنت وليس ولد، كذب المنجمون ولو صدقوا. هؤلاء أصلا يضربون بشيء من الغيب، وكم لعبوا بعقول الناس في كثير من الأحيان، خاصة أولئك الذين يظهرون في القنوات الفضائية، فيستضيفون أحيانا يستضيفون منجما أو قارئ كف أو قارئة كف في قناة فضائية تبث من لندن ولا من باريس ولا من استراليا ولا من واشنطن، يعني بينك وبينها آلاف الأميال، ثم يتصل بهم متصل من بلد بعيد عنهم ويقول لهم: أنا فلان بن فلان، اقرأوا كفي. فيقول له الجالس: ضع كفك على الشاشة. هذا واقع، ولو شئت أن نسمي بعض القنوات لفعلت. ويأتي ويقوم هذا مكانه مسكين والتلفون معه، والدقيقة 30 ولا 70 ريال تحسب عليه، ويربحونها هم، ثم يضع يده على الشاشة ويبدأ يقرأ له كفه في استراليا. معقول؟ وما شاء الله الكف اللي بيدخل مع يعني بدل ما يصبح التلفزيون يبث صار يستقبل، فيبدأ يبث الذبذبات من هالكف وتدخل وتطلع وتذهب إلى الطبق الفضائي الستلايت هذا، وتذهب إلى القمر الصناعي وتنزل. معقول لهالدرجة؟ لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة أن هناك عقول تصدق هالكلام. هؤلاء جماعة لو كان الناس يضحكون منهم لفشلت البرامج التي يبثونها، لكن المشكلة أنهم يجدون عقولا سفيهة غبية مجنونة يحتالون عليها. وفعلا وتجد أنه يتصل ويقول: أنا وضعت كفي. يقول: لا، ضع كفك اليمنى، والله لو تضع رجلك ما درى. ويبدأ يقرأ له مثل هذا الكف، أو الذي لا يقول لك اقرأ كفك يتصل، ثم إذا اتصل بهم قالوا له: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان. قالوا: ما اسم أمك؟ تدري لماذا يسأل هؤلاء الكهان عن اسم الأم؟ لأنهم يسيئون الظن بجميع الناس وبجميع النساء، ويفترضون أن كونك ابن فلان هذا أمر مشكوك فيه لأن أمك غير ثقة، يفترضون ذلك. لكن كونك ابن فلانة هذا 100% لأنك طلعت من بطنها. فهم يقولون: ما اسمك؟ عطنا اسم أمك، اسم أبيك ما ندري، أمك جاءت بك من ماء أبيك ولا من ماء غيره ما ندري. انظر إلى خبث نفوسهم أصلا في النظر إلى الخلق. فإذا أخبرهم وقال: أنا فلان ابن فلانة، قالوا: أنت مولود يوم كم بالضبط؟ ولا يصبح أن تعطيهم بالهجري، لابد تعطيهم بالميلادي، ثم تخبرهم بتاريخ الميلاد، فيشخطون شخوطا ويخطون خطوطا في أوراق، ثم تقول لك العرافة الكاهنة هذه المشعوذة، أو قد يكون رجلا أو امرأة، يقول لك: نعم، أنت سوف يحصل لك كذا، وتتزوج كذا، أو تطلق كذا، أو تتوظف في كذا، ويبدأ يلعب بعقلك. أنت في الحقيقة لا تستطيع أن تقول له أنت كذاب، لأنه يخبرك بأمر سوف يحصل مستقبلا، يدعي أنه سوف يحصل مستقبلا، فأنت ما تدري. لو قال لك: غدا سوف تمرض، ما تستطيع تقول أنت كذاب، لأنك ما تدري. أنت أصلا ليس عندك مقياس، لم يخبرك بماض يقول لك: أمس مرضت، فتقول: كذاب، لم يقع. يخبرك بأمر مستقبلي، وبالتالي تجد أن الناس يطيرون مع أمثال هؤلاء مع الأسف الشديد، خاصة يا جماعة ما ينشر أحيانا من الأبراج، وقد بدأت تنتشر أكثر حتى في بعض الجرائد التي لم تكن تصدر الأبراج، والتنجيم بدأت من خلال شهر تقريبا تصدر فيها بعض هذه الأبراج، فيقول لك: أنت مولود مثلا في الشهر الفلاني، إذا برجك هو برج الدلو، برج الكبش، برج الأسد. من أين هذه المسميات أصلا؟ حتى حتى تحضروها وتجعلوها قاعدة لجميع الناس. ثم قد يأتي إنسان وانتبه، قد يأتي إنسان ويأخذ هذه المجلة التي فيها الأبراج ويقول أنا سأقرأ من باب التسلية، من باب معرفة الواقع، من باب كذا، ويعلم أنه مولود في الشهر الفلاني وأنه هذا الشهر يطابق البرج الفلاني، فيبدأ ينظر هذا برجي، يلا نرى هؤلاء المشعوذين ماذا يقولون، هؤلاء المجانين، هؤلاء الكذابين. هذا شعوره في البداية، فيذكرون له كلاما عاما، سوف يصيبك فرح خلال هذا الأسبوع، سوف يأتيك خبر سار خلال هذا الأسبوع، سوف تحزن في وقت معين لكن لن يطول حزنك في هذا الأسبوع. فيقول أخي هؤلاء يدعون علم الغيب، بعد بكرة يهدي إليه واحد من أصدقائه قلم بريالين ولا 3 ريال ويفرح به ويضع في جيبه، ثم يقول التنجيم أنا قرأت يأتيني خبر سار، هذا فعلا. أو أمه تقول ترى سنذهب إلى مكان كذا، أو زوجته تطلب منه أن يحضر كذا، أو يأتيه أي أمر من الأمور العادية التي تحصل للناس، لكنه قد ارتبط بذهنه انتظار هاللحظة، فيبدأ بدل ما كان مكذبا 100% يكون مكذبا 90%، ثم بعدها ينزل إلى 80%، ثم بعدها ينزل التكذيب إلى 70%، ثم ينزل إلى 10%، ثم يبدأ هو يذهب إلى المجلات التي فيها الأبراج ليقرأها ولينظر فيها التوقعات. بعدما كان مكذبا 100% أصبح بعد ذلك يقع في قلبه نوع من التصديق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر، قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء، عن أي شيء، حتى لو ما صدقت، لو قلت يلا نسأله وندري أنك كذاب، كما يقع من بعض السائحين أحيانا الذين يذهبون للسياحة في بعض البلدان إن عربية وإن غير عربية، أحيانا يأتي بعض الناس الذين في الشارع ويأتيك ويقول لك تريد أن أقرأ لك كفك بلاش. فأحيانا بعض الشباب يقول يلا أقرأ كفي، نضحك عليه، فيبدأ يقرأ الكف ويخبره إما بأمور عنده أصلا في بلده أو بتوقعات معينة، يقول أنت تتزوج خلال 2 سنين القادمتين، تريد أخبرك بصفات المرأة التي ستتزوجها، طبعا مجرد سؤالك له حرام حتى لو بلاش، يقول أخبرني، يقول ادفع كذا وكذا، فتكون هذا الدفع الذي يدفعه أصلا ما هو مبلغ بالنسبة إلى هذا الدافع يعتبر يسير، بينما قد يكون معتبرا عند الآخر، فتجد أنه قد يدفع له، ثم يقع في قلبه نوع ولو يسير من التصديق، ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قضية مهمة ينبغي علينا جميعا أن نحذرها، فهي تمس العقيدة قبل أن تمس غيرها. هذا هو النوع الأول من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من آيات نبوة صلى الله عليه وسلم تكثيره للطعام القليل والشراب القليل الذي يكثر فوق الحاجة أو فوق العادة. روى البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن نحفر الخندق إذ عرضت لنا كدية شديدة لم تذهب فيها معاولنا، يعني صخرة عظيمة صلبة يضربونها بالفأس فينكسر الحديد والصخرة لم يصبها أذى. قال فقلنا يا رسول الله هذه صخرة عرضت لنا لم تذهب فيها معاولنا، يعني ماذا نفعل؟ قال إني نازل. نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، والخندق كان على طول جهة من جهات المدينة بعرض حسب قياساتنا اليوم بعرض 4 أمتار وعلى طول جهة من جهات المدينة. فأقبل صلى الله عليه وسلم ونزل وأخذ المعول الفأس، وكان يلبس عليه الصلاة والسلام إزارا ورداء، فالإزار من سرته إلى الأسفل والرداء يغطي الصدر والبطن ويداه تحت رداءه. أخذ الفأس كلباس الإحرام، أخذ الفأس فلما رفعه عليه الصلاة والسلام انكشف بطنه، فإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. قال جابر وقد لبثنا 3 أيام والله ما ذقنا ذواقا ما في إلا الماء، جائع عطشان ما في تشرب إلا ماء بس يدخل إلى بطنك. يقول ثلاث أيام، ثم هم قوم جوعى ويشتغلون، ليس إنسان جائع وجالس مرتاح، لا، إنسان جائع ويشتغل، يعني يحرق السعرات الحرارية التي بجسمه، يحتاج إلى أكل. قال جابر والله ما على هذا الصبر يا رسول الله، ائذن لي إلى أهلي. فأذن له، أقبل إلى امرأته، يا امرأة، قالت نعم، والله لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم منظرا والله ما على هذا صبر. قالت وماذا رأيت؟ قال رأيت بطنه معصوبا بحجر. ويلك، عندك أي شيء يؤكل؟ خبز، تمر، لحم، أي شيء؟ قالت والله ما عندنا إلا صاع من بر، صاع يعني كيلوين وأربعين جرام، هذا هو لم يطحن، فإذا طحن قل. قالت ما عندنا إلا صاع من بر وعناق، عند صغيرة عناق، فإن شئت إن شئت طحنت الشعير أو البر وذبحت العناق، هذا ملكنا، هذه الثروة التي عندنا، هذا نفعله لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت علي طحنت ما طحنت وعجنته وجعلته في طبق حتى يختمر، ومضى هو إلى العناق وبسم الله الله أكبر وذبح وقطعها وضعها في البرمة في القدر وصب عليها الماء وضعها تحت فوق النار، وأقبل إلى الباب ليذهب فرحا مستبشرا، عندها عشاء الليلة، ومن عنده خير الأضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يخرج تعلقت به امرأته، قالت يا جابر. قال نعم. قالت قد رأيت الطعام، يعني قليل من العجين وعناق، فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما تتحمس وتأتي بخمسة ولا ستة، رأيت الطعام بالكاد يكفي ثلاثة أربعة، يعني ما تتحمس. قال لا لا، أحضر النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو أورث إليه. مضى وأقبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس، والناس هذا يشتغل وهذا يرتاح وهذا. يقول فجئت إليه فساررته، ما معنى ساررته؟ كلمته سرا، قلت يا رسول الله، استحى يقول عشاء، عشاء شوية لحم وخبزتين، استحى يقول طعام. قال يا رسول الله طعيم لي، طعيم، فتعال أنت ورجل أو رجلان، يعني حتى هو بيأكل وأولاده بيأكلون، وقد يرسل إلى أخواته وإلى، يعني برضو في ناس كثير يريدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كم هو؟ إيش الطعام؟ قال يا رسول الله هذا عناق وصاع من بر أو شعير، يعني لكن تعال أنت ورجل أو رجلان. فقال صلى الله عليه وسلم كثير طيب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى طعام. جابر، أهل الخندق، فوق ألف رجل وناس جوعى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رابط بطنه بحجر فما بالك ببقيتهم؟ يا رسول الله يعني ماذا سيعشف هؤلاء يا رسول؟ قال اذهب، أنا أدرى، اذهب فلا تخرج العجين من مكانه ولا تحرك اللحم حتى آتي، خل كل شيء على ما هو عليه. مضى جابر يقول فذهبت أحضر، أحضر، ذهبت أجري. دخل على امرأته قال ويلك فضحنا فضحنا. قالت وما بالك؟ قال جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. قالت قاتلك الله، أولم أكن حذرتك؟ أنا ما قلت لك لا تتحمس؟ قال والله ما عزمتهم أنا. قالت فمن دعاهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هل سألك عن طعامك؟ يدري عن طعامك ولا لا؟ قال نعم. قالت هو أدرى، أحدهم سألك هو أدرى. شوف المرأة العاقلة. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جموع الناس، مهاجر من المهاجرين والأنصار، ناس جوعى، أقبلوا حتى وصل إلى بيت جابر. ثم دخل صلى الله عليه وسلم، استأذن فأذن له فدخل إلى المطبخ، ما ذهب جلس في المجلس وقال عجلوا العشاء، دخل بنفسه، استأذن فأذن له، فدخل صلى الله عليه وسلم إلى المطبخ عمره قريب من 60، ثم أقبل إلى إناء العجين وكشفه ونفث فيه ودعا الله أن يطرح فيه البركة. دعا يعني نحن جنودك يا رب العالمين وجوعا والكفار مقبلون علينا، هؤلاء الضعفاء هم جنودك، اللهم بارك فيه وغطاه. التفت إلى القدر وكشفه ونفث فيه ودعا الله أن يطرح فيه البركة وغطاه. ثم التفت إلى امرأة جابر وقال ادعي خبازة فلتخبز معك. خبازة هذا كلها عجين بقبضتين وينتهي، وخبازة خبازة، دعت خبازة. تقول امرأة جابر فوالله لقد كنت أقبض القبضة من العجين فينبت مكانها مثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يغرف من اللحم، هو جلس في المطبخ يغرف من اللحم ويضع في صحن، وامرأة جابر والمرأة تخبزان وتلقيان الخبز إليهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخبز ويضعه ويصب عليه اللحم. من يجد خبز ولحم ومرق في ذاك الوقت؟ تقول عائشة كان يمضي علينا نرى الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني يمر شهران وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قيل فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، جائع الصبح تمرتين وماء، الظهر جائع ثلاث تمرات أربع وماء، العشاء إيش؟ والله تمر وماء، شهرين. فمن يجد لحم وخبز ومرق وطازج؟ يقول فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر أدخل عشرة عشرة وقل لهم ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني المكان يكفي والطعام يكفي ما يحتاج تتزاحموا. قال فأدخلت عشرة وخرجوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم أدخلت عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم أدخلت عشرة فأكلوا حتى شبعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في المطبخ في الحر عند التنور يصنع لأصحابه ويعمل. يقول جابر فأقسم بالله لدخلوا وأكلوا جميعا ثم خرجوا. قيل يا جابر كم كنتم؟ قال كنا 1000 رجل. 1000 يأكلون لجوع سابق وجوع لاحق. تدري كيف؟ جوع سابق مضى له 3 أيام ولم يأكل شيئا، وجوع لاحق لأنه يدري الطعام ما يجد في السنة إلا مرة أو مرتين، فهو يأكل لأنه يدري سيأتي أسبوع لن يجد طعاما فيأكل حق أسبوع جاي. طبعا يا جماعة 1000 رجل أكلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في المطبخ. تتوقع كل 10، طبعا 1000 دخلوا 10 10، يعني 100 مجموعة دخلت صح، 100 مجموعة، كل مجموعة كل 10 يحتاجون فترة أكل كم يعني؟ مثلا تتوقعون كم يعني؟ مثلا 5 دقائق، هذا أقل شيء 5 دقائق حتى يستطيع يأكل، يعني 10 أشخاص هذه 5 دقائق هذا أقل شيء. اضرب 5 في 100 لأنه 100 مجموعة، إذا كل مجموعة احتاجت 5 دقائق معناها اضرب 5 في 100 مجموعة كم يطلع؟ 500 دقيقة، يعني كم ساعة تطلع عندك؟ تطلع عندك قرابة كم؟ ها قرابة 8 أو قرابة 8 ساعات أو 9 ساعات. والنبي صلى الله عليه وسلم في المطبخ يقول فلما انتهوا قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، يقول فأكل منه وإنك لعلى خلق عظيم. ما كان يقول نفسي نفسي أنا الرئيس أنا المسؤول الكبير عليهم أنا الملك أنا النبي أصلا، لا لا لا لا لا، وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم. أجوع ويأكلون ما في مشكلة، أتعب ويرتاحون، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ايش اللي يحصل؟ لانفضوا من حولك، هذا يذهب إلى أهل ثقيف يتركك، هذا يذهب إلى أهل خزاعة يتركك، هذا يذهب إلى مضر في نجد يتركك، هذا يرجع إلى فارس يتركك، هذا يرجع للحبشة، انفضوا من حولك. لا لا، ولو كنت فضا غريض القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شوف الأخلاق النبوية منه عليه الصلاة والسلام كيف كان يحتوي بها أصحابه عليه الصلاة والسلام. من تكثيره صلى الله عليه وسلم للماء، حديث جابر أيضا في البخاري يقول: كنا في الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفنة ليتوضأ منها، قال: فأجهش الناس إليه. أول ما قربت الجفنة ليتوضأ أقبل الناس عليه واجتمعوا. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: ما بالكم؟ أنا بتوضأ، يعني ليش الاجتماع؟ ما بالكم؟ قالوا: ما في العسكر، ما في أي شيء نشرب منه أو نتوضأ منه إلا الماء اللي بين يديك. وهم في بر، حبسوا عند دخول مكة في الحديبية. يقول جابر: فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، قال: فوالله لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فوالله ما بقي من إناء في العسكر إلا ملأناه، فشربنا وتوضأنا. قيل: كم كنتم؟ قال: كنا 1400. 1400 من هذه الجفنة التي نبع الماء بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. من آيات نبوة صلى الله عليه وسلم شفاؤه للأمراض. من ذلك ما في البخاري أيضا أن أبا رافع اليهودي كان في حصن له منيع، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى، تارة يرسل من يقاتله، وتارة يرسل من يريد اغتياله، وتارة يشتري قيان من النساء المغنيات ويجعلهن يغنين بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجائه وأنواع الأذى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من لنا بأبي رافع؟ قال عبد الله بن عتيك: أنا يا رسول الله. قال: اذهب. يقول عبد الله بن عتيك: فذهبت إليه ليقتله. يقول: فكنت أنا وأصحابي، ذهب معه مجموعة 3 أو 4، يقول: فكنا نسير بالليل ونختبئ في النهار حتى نصل إلى الحصن ما يدرون عنا. قال: حتى وصلنا إلى حصنه، قال: فإذا حصن منيع ليس له إلا باب واحد يفتح مرتين في اليوم، مرة في الصباح ليخرج المزارعون ورعاة الغنم، ومرة ثم يغلق ثم يفتح في المساء عند المغرب ليدخل هؤلاء. وكان الحارس يعدهم عدا ويعرفهم واحدا واحدا، لا يمكن يدخل أي واحد إلا والحارس يعرفه. فلما جاء الصحابة عبد الله بن عتيك وأصحابه تحيروا: كيف ندخل يا جماعة؟ يقول: فقلت لهم: أنا أذهب لأنظر، أنا أذهب لأخطط كيف نستطيع أن ندخل إلى الحصن. مضى حتى اقترب من الحصن، فلما اقترب منه فإذا الحارس فتحه عند المغرب، وجعلوا يدخلون بدوابهم والحارس ينظر إليهم واحدا واحدا، فلم يستطع أن يدخل في غمارهم. يقول: فأغلق الباب وجلس أفكر، وأظلم علي الليل وأنا أفكر كيف أقفز أفتح الباب، ما في مجال. يقول: فبينما أنا على ذلك إذ فقدوا حمارا لهم دابة، قال: ففتحوا الباب وخرجوا بشعل فيها نار يلتمسونه، قال: وجعلوا يبحثون يمنة ويسرة فلم يجدوه، فطاح بهم الحارس في الظلام: ادخلوا وإلا أغلقت الباب. قال: فدخلوا يتزاحمون، فدخلت في غمارهم إلى داخل الحصن وأغلق الباب. الآن صار داخل الحصن. يقول: فاختبأت في مربط حمار بجانب الباب ظلام. يقول: فأقبل الحارس وأغلق الباب وقفله، ثم التفت يمينا ويسارا ما في أحد، علق المفتاح في مكان معين عند الباب. يقول: فنظرت إلى قصر أبي رافع، هذا حصن في مجموعة بيوت لأصحاب أبي رافع، وفيه قصر في الداخل لأبي رافع نفسه. قال فنظرت إلى قصر أبي رافع فإذا السراج يزهر وإذا عنده أصوات، فعلمت أن عنده قوم فلا أستطيع أن أدخل بين 10 أو 15. قال فانتظرت حتى أطفئ السراج وانخفضت الأصوات وخرجوا من عنده. قال فخرجت وأقبلت إلى المفتاح وفتحت الباب وجعلته مفتوحا شيئا يسيرا حتى لو ندر بي، لو عرفوا بي وأقبلت لأهرب ما أخذ المفتاح وأفتح أجرب مفتاحين ثلاثة فأجرب أفتح الباب وأهرب. يقول وأقبلت إلى بيوتهم فجعلت أغلقها عليهم من الخارج. في السابق كانوا في بيوتهم يجعلون، ولعل بعض البيوت الآن في بعض القرى على هذا الحال، يجعلون للباب قفلين أحدهما من الداخل والثاني من الخارج، أليس كذلك؟ قال فجعلت أقفل البيوت عليهم من الخارج. قال ثم صعدت إلى غرفة أبي رافع معي السيد عبد الله بن عتيق. ذكر ابن حجر في ترجمته أنه كان ضعيف البصر، دخل إلى غرفة أبي رافع فإذا هي مظلمة وهو ضعيف البصر، اجتمع هي مظلمة وهو ضعيف البصر. يقول فلم أرى شيئا، فقلت يا أبا رافع يا أبا رافع. قال من كلمه وهو على فراشه، من قال فأقبلت إلى موضع الصوت ورفعت السيف وضربت ضربة. قال فطاح، هو ما يدري السيف وقع في رأسه في بطنه في رجله ما يدري ظلام. قال ثم خرجت مسرعا فسمعت صراخه ماما. قال فرجعت مرة أخرى وغيرت صوتي كهيئة المنجد له، قلت ما بالك يا أبا رافع، ندعو الحرس ندعو الجند؟ قال نعم ادعو أصحابي أشعل السراء. يقول وهو يتكلم أقبلت وضربت أخرى أقوى من الأولى، ما يدري وين تقع. يقول وخرجت فسمعت صراخة وبدأت الجند يستيقظون. وقال فرجعت إليه وغيرت صوتي يا أبا رافع ما بالك ماذا تريد؟ قال أقبل بسرعة أنقذني. قال فأقبلت إلى مصدر الصوت ووضعت السيف على صدره ثم اتكأت عليه حتى سمعت فرقعة عظام ظهره. هذه ما يبي لها رجعة. يقول ثم خرجت ونزلت مسرعا وقد استيقظ الناس، فظننت أن السلم انتهى ظلام، فقفزت ووقعت على رجلي فانكسرت ساقي. يقول فقمت ونزعت عمامتي رجل وربطت ساقي حتى ما تشغلني، واتكأت على سيفي وأخذت أخطر على رجل واحدة حتى أقبلت إلى أصحابي. هو غاب له 3-4 ساعات فلما تقريبا يعني. يقول فلما عدت إليهم قالوا ها كيف الخطة؟ قلت الحمد لله انهينا الموضوع. كيف ماذا فعلت؟ قلت قد قتل الله الفاجر. قالوا هيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع. قلت أنتم أرجعوا، أما أنا فوالله ما أرجع إلى المدينة حتى أسمع بأذني أنه مات. ما أريد أقول والله يا رسول الله أنا فعلت أظنه مات، يمكن أنا أريد أقول نعم مات. وكانوا في الجاهلية إذا مات عظيم من عظمائهم رقى راق على شرفة في قصره ثم نعاه إلى الناس وأنشد فيه الأشعار، كانوا يفعلون ذلك. فانتظر، جعلوا عنده دابة وانتظر حتى الصباح، فلما أسفرت الدنيا خرج أحدهم ورقى على شرفة قصر أبي رافع وقال أيها الناس أنعى إليكم أبا رافع قد قتل البارح. قلت الحمد لله. قال فركبت دابتي وأدركت أصحابي وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته. قال فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لكن رجلي مكسورة. فقال صلى الله عليه وسلم أبسط رجلك. قال فبسطتها. قال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها والله ما فارقت يده رجلي حتى قفزت ليس بها بأس ليس بها بأس. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. في معركة أخرى في في موقف آخر أبو قتادة في بعض المعارك رمي بسهم فأصاب عينه وخرجت عينه وصارت مندلقة معلقة بشيء من العروق واللحم والعصب. أقبل إليه أصحابه قالوا يا أبا قتادة يعوضك الله، خلاص هذه عينك انتهت، وأرادوا أن يقطعوا اللحم المتمزق هذا وخلاص يصبح بدون عين إلا عين واحدة. قال لهم يا قوم لا تفعلوا. قالوا كيف ما نفعل أنت خلاص يعني؟ قال عرضوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضوا به حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عيني. فقال له صلى الله عليه وسلم إن شئت أعدتها كما كانت، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال ها والله الجنة أمر عظيم بلا شك ويفرح به الإنسان، لكن فرض عيني يعني أبقى بعين واحدة، جعل يوازن الجنة يريدها ويريد عينه. قال يا رسول الله. قال نعم. قال إني رجل حببت إلي النساء، يريد يتزوج ويشتري إماء، وأخشى يا رسول الله إن ذهبت عيني أن تبغضني النساء بشكلي يعني غير مقبول عندهم يا رسول الله، فأعد عيني والجنة إن شاء الله. يقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عينه ودعا الله تعالى. قال فلما رفع يده فتح عينه فكان الذي يراه لا يدري أي عينيه أصيبت، ما يدري السهم جاء يمين ولا يسار، ما يدري، لا يدري أي عينيه أصيبت. النوع الأخير من آيات نبوة صلى الله عليه وسلم تأثيره في الأشجار. من ذلك ما أخرجه البخاري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فيقف في قبلة المسجد، وإذا تعب أحيانا يتكئ على جذع نخلة. أقبلت امرأة من الأنصار يا رسول الله. قال نعم يا رسول الله. المرأة ترى كل مرة يتكئ على جذع جذع. قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا، أنا عندي غلام نجار، فهل آمره يصنع لك منبرا بدل ما كل مرة جذع نصنع لك منبر؟ قال مريه إن شئت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة إلا منبر مرتب، فأقبل صلى الله عليه وسلم ورقى درجات المنبر ثلاث وقف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجلس. قام بلال يؤذن. يقول أنس فسمعنا بكاء كبكاء الصبي. يقول فالتفتنا فإذا هي النخلة تصيح حتى كادت أن تنشق. يقول فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى جذع النخلة وضمه بين يديه. قال فجعل يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت. هذا وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنفاقكم، ويجزي الإخوة الكرام في مجمع البوارد الخيري في جنوب الرياض خير الجزاء على حرصهم على إقامة هذه اللقاءات. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.